بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ابتداء نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الهجرة والجهاد والرباط، وأن يستخدمنا وإياكم في طاعته ونصرة دينه والتمكين لشرعته في الأرض. ونشكره سبحانه وتعالى أن اختارنا في هذا الزمن من بين ملايين القاعدين عن الجهاد وعن نصرة هذا الدين. اختارنا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لنذب عن حياض هذا الدين ولنقارع أعداءه أعداء هذا أعداء الدين. فهذه منا لا شك عظيمة من الله عز وجل تن بها علينا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يتم لنا ما أردنا وأن يختم لنا وإياكم بالشهادة في سبيله عز وجل. وقبل أن نشرع في هذه الدورة أود أن أهنئ أمة الإسلام الماجدة بالعملية المباركة التي نفذها الأخ البطل الشهيد أبو دجانة الخراساني همام بن خليل أبو ملال البلوي. هذه العملية المعقدة أمنيا واستخباريا والتي استهدفت قاعدة التجسس في منطقة خست في قاعدة شامان، هذه القاعدة التي تحوي بين جدرانها مراكز ومكاتب التحكم بطائرات التجسس، الطائرات من غير طيار، والتي أدت إلى هلاك 7 من كبار ضباط الاستخبارات الأمريكية CIA هم المشرفون على برنامج التجسس وملفات الأمن والاستخبارات في باكستان وأفغانستان، بالإضافة إلى ضابط الاستخبارات الأردني النقيب الشريف علي بن زيد. ولا شك أن هذه العملية التي تلقتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتبر الأشد والأنكى في تاريخ هذا الجهاز. فعلى مدار تاريخ CIA وفي ذروة صراعها مع KGB الروسية وأجهزة الاستخبارات الشرقية، لم يحدثنا تاريخ أجهزة هذه الاستخبارات عن مثل هذه العملية المعقدة والتي مارس فيها تنظيم القاعدة أنواع وأشكال مختلفة من الخداع والتضليل والاختراق لأجهزة الاستخبارات الأمريكية CIA والأردنية أيضا، حتى تمت هذه العملية المباركة بهذا الشكل وعلى هذا الوجه. ولا شك أن هذا الفضل على إنجاز هذه المهمة العظيمة، لا شك أن هذا الفضل يعود الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم الأخ المجاهد البطل همام خليل البلوي، وأيضا للأجهزة المختصة في تنظيم القاعدة وللدعم اللوجستي الذي تلقاه الأخ من أطراف أخرى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع هذا الجهد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل أبا دجانة في الشهداء الصالحين المخلصين، وأن نعلي منزلته يوم الدين. وأيضا نبارك زوجه وأهله في الأردن وفلسطين ولقبائل وعشائر بئر السبع الأبية هذا العمل المبارك الذي جاء ردا على مقتل العديد من إخواننا وقادة المجاهدين سواء في أفغانستان أو باكستان، وأيضا ردا على الغارات الإسرائيلية الهمجية التي استهدفت المسلمين العزل في غزة قبل سنة ونصف. فهذه إحدى الرسائل التي أراد المجاهدون أن يوصلوها للCIA ولعملتها المخابرات الأردنية، ونقول لهم أن يد المجاهدين طويلة وأنها بعون الله وتوفيقه تستطيع أن تستهدفكم في أشد القواعد تحصنا. ونقول لكم أيضا أن أجهزة الاستخبارات والعملاء السريين التابعين لتنظيم القاعدة هم بالمرصاد لكم ولمحاولاتكم، وأن هذه العملية عملية الاختراق لأجهزتكم لم تكن الأولى ولم تكن الأخيرة بإذن الله عز وجل، والقادم لا شك أدهى وأمر بعون الله وتوفيقه. وأيضا أريد أن ألفت انتباهكم إلى أمر

أشكال القوة المختلفة. فالواجب في حق الأخوة دائما أن يحافظوا على أنفسهم من عملية القتل، خاصة في المرحلة الأولى، حتى يستمر الجهاد وتستمر المسيرة ويستمر القتال لأعداء الله عز وجل. ولا شك أن هذا الدين منصور بنا أو بغيرنا، ولكن نحن نأخذ بهذه الأسباب الممكنة التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون. ولا شك أن الذي يأخذ بها سيصل إلى المراد وإلى الهدف الذي يريده، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه. فهذه الدورة بعد توفيق الله عز وجل تعين الإخوة على الحفاظ على أنفسهم، وتمكنهم أيضا من النيل من عدوهم بأقل الخسائر الممكنة في العمل الجهادي السري. وسنعتمد بعد توفيق الله عز وجل في هذه الدورة على ما عده الشيخ سيف العدل حفظه الله عز وجل في مذكرته الأمن والاستخبارات، ومن ثم أقوم بعملية الشرح والتوضيح والزيادة وضرب الأمثال وغير ذلك مما يستدعيه الأمر وما تقتضيه المصلحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يغفر للجميع وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم. مما ينبغي أن يعرف أن الأمن هو أحد الموضوعات الهامة التي ينبغي على الجماعات الإسلامية أن توليها اهتماما عظيما، خاصة مع تطور أساليب المواجهة بين الحركة الإسلامية وأعدائها. تبدو أهمية الأمن واضحة جلية في أثرها على بعض الجماعات في الحركات الإسلامية، فقد أدت الضربات المتتالية من الأعداء لهذه الجماعات مع عدم وجود الخطط الأمنية المناسبة إلى تغيير واضح في خط هذه الجماعات، مما آل بها إلى الركون والمداهنة. لذلك تجد كثيرا من الشباب يحجم عن العمل الجهادي عندما يرى استمرار انكشاف الأعمال وارتفاع نسبة الخسائر في صفوف الحركة، وفي المقابل يزداد إقبال الشباب على الجماعة عندما تنجح في مفاجأة العدو بأقل الخسائر. تبدو أهمية الأمن أنه يحافظ على استمرارية العمل الجهادي. الجماعة التي ليس عندها نظام أمن، هذه جماعة أو تنظيم يكتب على نفسه الفناء، خاصة مع تطور أساليب العدو في العمل ضد الجماعات الجهادية. حتى الأمم والممالك التي لا يكون لها نظام أمن خاص، هذه حتى الأمم هذه كما قال بعض رجال استخبارات الموساد أنهم يقضون على أنفسهم بأنفسهم. فوجود الجهاز الأمني في الجماعة ضرورة لا بد منها حتى تحافظ هذه الجماعة على استمرارها وعملها، لأن العدو عندما يتمكن من الجماعة ويضرب فيها الضربات القوية، الناس الذين يعملون في الجماعة وحتى الذين يريدون أن ينضموا إلى الجماعة يبدأوا يفقدون الثقة بهذه الجماعة بسبب الضعف. والناس كما تعلمون لا يتبعون الضعيف، الناس لا تتبع إلا القوي. فعندما تكثر الضربات الموجهة لهذه الجماعة الناس تنفر من هذه الجماعة وتترك العمل الجماعي بسبب هذا الضعف وبسبب تلك الضربات التي ضربت بها الجماعة. لذلك أي جماعة تريد أن تحافظ على نفسها وتستمر بالعمل لابد أن يكون لها جهاز أمن يحفظها. انظروا الآن مثلا لو أخذنا جماعة تنظيم القاعدة، بعد 11 سبتمبر بسبب هذه العملية الضخمة أصبحت قلوب الناس وعقولهم تتجه لقاعدة الجهاد بسبب ماذا؟ بسبب النجاح الذي حققته. وأي جماعة تريد أن تحقق نجاحا وتحفظ نفسها من ضربات العدو لابد أن يكون لها جهاز أمني قوي يحافظ عليها من الاختراق. وعندما نحن نتكلم عن الأمن لا نتكلم عنه فقط من باب إثراء الفكر والثقافة، بل هو علم قائم بذاته، كما كان يقول الشيخ أبو زبيدة: أي عمل ليس عنده أساس أمني قوي فهذا العمل محتوم عليه بالفشل. مثل البناء الكبير، البناء إذا أساسه لم يكن قويا، لو بنيت فوق عدة طوابق سينهار، وكذلك العمل

الأمريكان ظنوا أن القاعدة ستضربهم أين؟ في خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لم يكن أبدا يظن الأمريكان أن الضربة ستكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك استنفروا كل قواتهم حول العالم في السفارات، في الموانئ، حتى أن البارجات والمدمرات الأمريكية التي كانت في الموانئ تركت الموانئ وذهبت إلى عرض البحر. لماذا؟ حتى تمنع عملية استهدافه. لم يكن أبدا يظن الأمريكان أن القاعدة ستستهدف الأمريكان داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت الضربة مفاجئة لهم بكل المقاييس. والشيخ أسامة في ذلك الوقت كان كثيرا ما يلمح للعملية، فكان كل يوم نسمع في ذلك الوقت الأمريكان يستنفرون هنا ويستنفرون هناك، ولكن ما كان أحد يخطر في باله أن العملية ستكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فبذلك حقق الأخوة ماذا؟ مبدأ المفاجأة، بحيث الأمريكان ما ظنوا أبدا أن العملية ستكون أن أمريكا ستهاجم في عقر دارها وبطائراتها. حتى الأخوة الذين ذهبوا في العملية لم يكونوا يدركوا أن العملية ستكون بهذا الحجم. الأخوة ذهبوا إلى أمريكا على وهم لا يعرفون طبيعة العملية، فقط الذين كانوا يعرفون طبيعة العملية يعرفون أن في أمريكا هناك أنهم ذاهبون لعملية استشهادية، ولكن كيف ومتى وأين لا يعرفون، فقط الذين كانوا يعرفون هم الطيارون. لماذا؟ حتى لو سقط أخ أو أسر أخ في الطريق ما يبلغ عن بقية الأخوة ولا يكشف الخطة للعدو، فكانت هذه من مفاجأة العدو. الآن نتكلم عن حكم العمل الأمني في الإسلام. نتكلم عن الأمن والاستخبارات من ناحية شرعية. كما تعلمون أن الله عز وجل عندما خلق هذا الكون خلق له أسباب ومسببات، وهذه الأسباب التي يأخذ بها الإنسان، إذا أخذ هذه الأسباب لا شك أنه سيصل، والإنسان إذا ترك هذه الأسباب لا شك أنه سيفشل، إلا أن شاء الله. وهذه الأسباب لا توحى بأحد، إذا الكافر أخذ بها سيصل، وإذا المسلم أخذ بها سيصل، لأنها أسباب كونية، سنن كونية. الله عز وجل أمرنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أن نأخذ بالأسباب التي أمرنا الله عز وجل بها، فقال سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن أسباب القوة تأمين الخطط والتحركات حتى تحقق النصر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني أنت لن تستطيع أن تتغلب على العدو إلا إذا أخذت بالأسباب الكونية التي أمر الله عز وجل بها. فالقرآن الكريم مليء بالآيات التي تأمرنا بالأخذ بالأسباب، ومن الأسباب في هذه الحرب هو أخذ الحذر والاحتياط، بل أن هذه الحرب التي نخوضها مع الأمريكان اليوم هي حرب بالأساس حرب معلومات، الذي يصل للآخر قبل هو الذي ينتصر. أنا أسمي هذه الحرب حرب المعلومات، ليست أكثر من ذلك، حرب استخبارات أكثر من حرب جبهة وقتال، حرب استخبارات. الأمريكان يعتمدون الآن في القتال على التكنولوجيا، طائرات من غير طيار، الدواسيس غير ذلك، هو أساس قتالهم مع المجاهدين في هذا الزمن، وسموها الحرب الغير متوازية، أنهم يقاتلون عدوا لا يعرفون عنه شيء، يستخدم أساليب لم يستخدمها قبل أحد، فسموا هذه الحرب حرب الغير متوازية. الحرب المتوازية معروفة، الحرب النظامية والحرب العصابات هذه مشهورة، ولكن أما الحرب الغير متوازية هذا مصطلح جديد هم اخترعوه بأنفسهم، أنهم يقاتلون عدو لا يعرفونه، وهذا العدو يضرب ويخطط ويفكر وهم لا يعرفون عنه شيئا، لذلك سموها الحرب غير المتوازية. ثم بعد ذلك وضعوا خطط لكيفية مواجهة هذه الحرب، عدو كامن في الخفاء لا يرى بشخصه ولكن يرى فعله، يكمن سنة سنتين ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك يقوم بضرب عدوه. فماذا عساها أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزتها الاستخبارية إذا مثل هذا النوع من الحرب؟ ليس أمامها سوى أن تتلقى هذه الضربات التي يعدها لها المجاهدون، ليس أمامها خيار سوى ذلك. الآن ماذا عساها أن تفعل أمريكا إذا مجموعات كاملة في فوق أراضيها تنتظر ساعة الصفر للانطلاق؟ هي لا تستطيع أن تفعل شيء، ولن تستطيع أن تفعل بإذن الله عز وجل. فحربنا الآن هي كما أسلفت، هي حرب استخبارات، حرب معلومات، حرب عمل بالخفاء، عمل سري بالخفاء. والذي يسبق في الضرب هو الذي سينتصر في نهاية هذه الحرب بإذن الله عز وجل. ولا شك أن الغلبة والنصر لعباد الله المؤمنين، لأن هذا وعد الله عز وجل لعباده، ولكن لابد من الصبر والمصابرة في هذا الطريق. نعم. ويقول أيضا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. الأصل في المسلم أو المجاهد أنه إذا جاءه أمر معين، أمر فيه شيء، الأصل فيه أن الأخ يأخذ هذا الأمر ويذهب إلى الأمير يستفسر منه، لا ينشره بين الناس. وهذا إذا سرى في جسد التنظيم الكلام من غير تثبت ونشر الإشاعات، فأنت بهذه الطريقة تقضي على الجماعة. لذلك على الأخ المجاهد الذي يتقي الله عز وجل عندما يأتيه أمر فيه شيء أن يذهب إلى الأمير ويتأكد ويسأل الأمير، أما لا يشتغل بنفسه ويتكلم، فبذلك يحفظ نفسه ويحفظ إخوانه. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بها الحذر والحذر من العدو. السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم مليئة بهذه الأخبار. تعرفون أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لو تأملتها تجد كلها قائمة على مبدأ الأمن. قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نستعين على قضاء الحوائج، ماذا؟ بالكتمان، بعدم الحديث. يقولون أن الشعب الياباني هو الشعب الأكثر حسا أمنيا في الدنيا، عنده حس أمني. فإذا كان الكتمان في الحوائج الشخصية المادية مطلوب ومأمور به، ففي الحوائج العامة المتعلقة بمصير الأمة من باب أولى. يعني إذا كان الإنسان في أموره العادية الشخصية مطالب هو بأن يكتم الأمر، فإذا كان هو مطالب فكيف بأمور العامة أو أمور التنظيم أو أمور الأمة أو أمور المسلمين؟ فلا شك أن الأمر سيزداد هنا. ولو تأملنا السيرة لوجدنا فيها كثير من تلك الأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل. من ذلك أن علي رضي الله عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم للتعمية والتمويه على العدو. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر أمر عليا أن ينام في فراشه. لماذا؟ حتى إذا رأه كفار قريش ظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ماذا؟ كان قد تحرك إلى بيت أبي بكر. وعندما تحرك إلى بيت أبي بكر لم يتحرك في أي وقت، تحرك في وقت القيلولة حيث الناس يغطون في النوم في هذا الوقت. تعرفون وقت القيلولة الناس ليست موجودة في الطريق، فتحرك في هذا الوقت حتى لا يراه أحد. وأيضا عندما تحرك الخروج من غير الباب الرئيسي لبيت سيدنا أبي بكر خشية وجود مراقبة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت أبي بكر خرج من باب آخر، حتى لو كان البيت الأول الباب الأول مراقب فيكون الباب الآخر الغير معتاد الخروج منه غير مراقب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يمشي إلى المدينة لم يتجه من نفس الطريق الذي دائما يسير فيه إلى المدينة، بل سلك طريق الغار، ذهب هناك جلس في الغار 3 أيام حتى توقف بحث الناس، بعد ذلك تحرك إلى المدينة. ومع ذلك عندما تحرك كان هناك راعي الغنم. ماذا يفعل راعي الغنم؟ كان في بغنمه يزيل أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأثار أبو بكر رضي الله عنه من الطريق، حتى الأثر لا يدل على مكان النبي صلى الله عليه وسلم ومكان أبو بكر رضي الله عنه. وأيضا كان كلف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بأن تأتيهم دائما بالطعام وكان أيضا عبد الله بن أبي بكر يأتيهم أيضا بالأخبار مع من مكة إلى المدينة. كل هذا يدل على ماذا؟ على اختياط النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه بالأسباب. والسيرة لو تأملناها موجود فيها الكثير جدا من الأمثلة ومن النماذج التي تأمرنا بأن نأخذ بالأسباب ونحتاط لأنفسنا. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم أصلا، ولكنه يعلم الأمة كيف تسير من بعده، يعلم الأمة كيف تتبع خطاه في الأخذ بالأسباب، وهو النبي المحفوظ. وأيضا لو عملنا سيرة الصحابة رضوان الله عليهم لوجدنا أيضا الكثير من ذلك. وقصة إسلام عمر رضي الله عنه مشهورة معروفة، وأمره معلوم مع أخته عندما جاءه خبر أنها أسلمت، كيف تصرفت هي وكيف تصرف زوجها حتى يخفوا أمر إسلامهم عن عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت قبل أن يسلم. ثم بعد ذلك فكانت هذه الحادثة هي سبب في إسلامه رضي الله عنه. فالمقصد أن السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مليئة بماذا؟ بالنماذج والأمثلة على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالأسباب. حري بنا نحن في هذا الزمان وفي هذا الوقت أن نضاعف جهدنا بالأخذ بالأسباب والاحتياط لأنفسنا، لأن قتالنا الآن قائم على هذا الأمر، حرب استخبارية مع العدو. الذي يبقى للأخير هو الذي سينتصر في هذه المعركة. وبإذن الله عز وجل أمريكا الآن يعني تسير بخطى مسرعة إلى الانتهاء. أمريكا الآن اقتصاديا انتهت وعسكريا انتهت، لم يبقى لها الآن إلا أفغانستان. فإذا انتهت في أفغانستان بإذن الله ستنتهي في الدنيا، تستنزف أفغانستان، تستنزف. والتاريخ يقول أن أفغانستان ما دخلها أحد وخرج منها. كل الأمم التي غزت أفغانستان كلها ذهبت وضار أمرها وانقرضت، كتبت على نفسها بالفناء من وقت الإسكندر المقدوني إلى الآن. دخل الإنجليز ثم كانت نهايتهم في أفغانستان، دخل الروس هذا في العصر القديم ثم كانت نهايتهم، ويدخل الأمريكان بإذن الله عز وجل وتكون نهايتهم فيها. هذا مصير أي من يغزو أفغانستان، هذه البلاد العجيبة بشعبها وتضاريسها وجبالها أفغانستان. الأفغان يقال أنهم قوم من الترك والفرس تزاودوا في بينهم فجاء الأفغان، نصفهم ترك ونصفهم فرس، فتزاودوا فجاء العنصر البشتوني، قوم البشتون. الأمن واختلاف دور الفرد والبيئة، مما لا شك فيه أن لكل فرد دورا في العمل يختلف عن الآخرين، وكذلك أيضا تختلف حجم المعلومات لدى كل فرد. فمثلا يختلف دور القائد ومعلوماته عن دور الفرد. تعلمون أن العمل في الجماعة، أن لكل إنسان وكل فرد جماعة له عمل ودور يختلف عن الفرد الآخر، وبالتالي تختلف المعلومات التي عند الفرد من فرد إلى آخر، المعلومات التي عنده تختلف. مثال: القائد عنده معلومات أكثر من الفرد العادي، وهكذا، مما يستلزم القائد أن يتخذ إجراءات أمن مشددة تختلف عن الفرد العادي. لماذا؟ ليس لشخصي، ولكن بسبب المنصب الذي هو فيه وبسبب المعلومات التي عنده. وكذلك فإن البيئة التي يتحرك فيها الفرد لها دور في طبيعة الإجراءات الأمنية المتخذة. فمثلا فرد الدعوة والعمل العلني يختلف في دوره وبيئته عن الفرد الذي يعمل في المجال العسكري السري. وأيضا في العمل الجماعي هناك يكون فرد سري وفرد علني، يعني الرجل السري العسكري أو هذا الذي لا يظهر للناس ولا يعرفونه الناس، هذا أمنه وحركته تختلف عن الرجل العادي العلني في الجماعة. مثل الشيخ أسامة مثلا كان رجل علني يخرج في الإعلام ويتكلم. لو ذهبنا إلى أبو زبيدة ولا خالد الشيخ محمد، هؤلاء كان ناس سريين لا أحد يعرفهم، لا ليس لهم صور، أثرهم في العمل يرى ولكن لا ترى أشكالهم وصورهم. هكذا كانوا. وأيضا داخل كل مجال تختلف الإجراءات الأمنية، فمثلا فرد الدعوة يتنوع مجال عمله، في داعية، مسؤول طباعة، أمر معروف، نهي عن المنكر، غير ذلك، وبالتالي تختلف الإجراءات الأمنية في كل عمل من الأعمال، وكذلك تختلف الأعمال عند الفرد، العسكري السري من سلاح معلومات تدريب، وبالتالي تختلف الإجراءات الأمنية في حق كل فرد وعمله، والأصل العام هو الضبط الأمني الذي يحقق تحقيق الهدف دون انكشاف في كل مجال. يعني كل مقصد، المقصد من هذا الكلام أن كل إنسان في الجماعة أمنياته تختلف حسب عمله، فلا شك أن الفرد العادي أمنياته لا تتطلب إجراءات أمن مشددة كما هو الحال مع الأمير أو مع المسؤول أو الرجل صاحب المنصب الرفيع في الجماعة. وأيضا العمل الذي يقوم به، شقة أو بيت يستخدم لتصنيع المتفجرات، طبعا هذا البيت أمنياته تكون متشددة شديدة جدا، ليس مثل ما بيت مثلا مضافة يستخدم، مثلا بيت قائد مسؤول كبير، ليس مثل أمنياته تكون وحركته ليست مثل فرد عادي بيته وأمنيات بيته. فتختلف الإجراءات الأمنية من فرد إلى آخر حسب ماذا؟ حسب العمل الذي هو يقوم به، وأيضا حسب العمل نفسه. الأمن بين الإفراط والتفريط. الإفراط هو التشدد والزيادة في الشيء، التفريط هو التسيب والإهمال في الشيء. يعني معنى الكلام أن الأمن يجب أن لا يكون لا إفراط ولا تفريط، يجب أن تكون الأمور في نصابها الصحيح. بالنسبة للإجراءات الأمنية، فمثلا الفرد العادي الذي يبالغ في حذره وسريته ولا يرجى فائدة منهما، يلفت الأنظار إليه ويعرضه للخطر والمسائل الأمنية، فهذا هو الإفراط في غير موضوعه. الرجل العادي ما عنده أي مشكلة، يبالغ جدا في عمليات ماذا؟ الاحتياط والحذر وتغيير شكله، وهذا ليس عنده شيء، فهذا هو أصلا بهذا الفعل يعرض نفسه لماذا؟ للمخاطر، يعرض نفسه ممكن لإلقاء القبض عليه وأسره، وهو ليس عنده شيء، فهذا إفراط، هذا إفراط في غير موضوعي. وكذلك الفرد الذي يعمل في عمل سري هام وخطير، نراه يتحدث في معلومات خطيرة أو يتحرك بطريقة غير حذرة، فهذا مفرط، قد يضر إخوانه ويكشف عمله. أيضا الأخ المسؤول كبير الذي عنده عمل خطير أيضا يتكلم لإخوانه ويتحرك بطريقة غير أمنية، فهذا أو يتكلم للناس، فهذا يعرض ماذا؟ يعرض نفسه والعمل للخطر، فهذا تفريط في حقه. هناك في الأول إفراط في غير موضعي، وهنا تفريط في غير موضعي. والمطلوب التوازن في الأمور، وعدم حدوث خلط بين ما ينبغي أن يكون سريا وما ينبغي أن يكون علنيا، فكل ما هو متعلق بدعوة الناس وهدايتهم وإرشادهم يتم بصورة علنية. يعني أنت كداعية كشيخ في المسجد مثلا، أنت مهمتك أن تدعو الناس علانية، كل الناس تعرف عنك، ما تحتاج أنك تعمل أمنيات كثيرة حتى لا يشك بأمرك. وكل ما يتعلق بأمور العمل العسكري فهي تحتاج إلى سرية، يجب أن تكون مؤمنة جيدا حسب درجة الأهمية. أيضا العمل الذي يحتاج إلى سرية، وأنت خاصة الأمور العسكرية، هي تحتاج لا شك إلى سرية تامة حتى تنجح في العمل، لأنه بغير ذلك لن تنجح. فهذه الأمور تحتاج إلى بصيرة ومتابعة مستمرة من القيادة حتى تسير الأمور في طريقها الصحيح، لا إفراط ولا تفريط. ومن يتابع ذلك هي القيادة. القيادة في الجماعة هي التي توجه الأفراد إلى اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة لكل فرد. الأمن والأداء المتطور. لا نستطيع أن نضع الأمن في قوالب جامدة، بل إن الأداء الأمني الجيد يعتمد على التطوير والابتكار بما يتلائم مع طبيعة العمل والخطة الموضوعة، وعلى القيادة والأفراد أن يجتهدوا دائما للوصول إلى الصورة الأمنية المثلى التي تحقق الهدف المطلوب. وعلى كل جماعة يجب أن تسعى دائما إلى تطوير وابتكار وسائل أمنية تتلائم مع تطور إمكانيات العدو، والاستفادة في ذلك من التجارب السابقة والخبرات المتجددة والاطلاع على كل ما هو جديد في الأمن المضاد لحركة الجماعة. نحن لا نستطيع أن نضع الأمن في قوالب جامدة، يعني تبقى كما هي، هناك أسس وقواعد صحيح تبقى ثابتة في الأمن، أساسيات في الأمنيات هذه لا تتغير، ولكن هناك أمور تتغير مع الوقت والزمن. التكنولوجيا الآن تطورت وتغيرت، مثلا أمنيات الاتصال قبل 10 سنوات ليست هي الآن، مع تطور التكنولوجيا وأيضا مع تطور أداء العدو، فهذه تخضع لماذا؟ لعامل الزمن والتطور. فأنت في الأمنيات لا تبقى على شيء واحد، بل أنت تطور من نفسك في كل وقت بحيث تتلائم مع العصر. أنت من المعلوم أن الساتلايت كان يستخدم من قبل، ولكن لم يكن عند أجهزة الاستخبارات والدول القدرة على تحديد مكانك بسنتيمتر كما هو حال الآن. فإجراءاتك الأمنية أثناء الاتصال بالساتلايت سابقا ليست هي الإجراءات الأمنية التي تستخدمها الآن في الاتصال، بل الواجب الآن في حق المجاهدين أن يتركوا استخدام هذا النوع من أجهزة الاتصال. لماذا؟ لأنه يسرع العدو تحديد مكانك وبالتالي استهدافك. لا تقول لي الآن أننا قبل كنا نستخدمه بطريقة آمنة، الآن لا شك أنه قد اختلف الأمر. فالأمنيات تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فما يصلح قبل 10 سنوات في مسألة الاتصال لا يصلح الآن مع التقدم التكنولوجي للعدو. فيجب دائما نحن أن نواكب العصر في مسألة الأمنيات وأن نجاريه، وأن نطلع على آخر ما توصلت إليه أجهزة الاستخبارات والتكنولوجيا حتى نضع الخطط المناسبة في عملية صد العدو وإيقافه عند حده، وأيضا بالتالي التقليل من حجم الخسائر بين في صفوف المجاهدين. نعم، وبهذا القدر من الحديث نكتفي، وجزاكم الله خيرا.